قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر، وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. هذا السياق الكريم في ذكر أنبياء الله ورسله الذين أوذوا فصبروا وتحملوا، والله تبارك وتعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وذكر الله تعالى في هذه السورة الكريمة جملة من الرسل الذين أوذوا في الله. ذكر الله جل وعلا داود، وذكر الله جل وعلا سليمان، وذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة، هذه السورة الكريمة، عبده ونبيه أيوب. يدعو الله جل وعلا نبيه بأن يصبر وأن ينظر في شأن هذا العبد أيوب، العبد المنيب الأواب الصالح الذي ابتلي فصبر. قال الله جل وعلا: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أيوب صلى الله عليه وسلم نبي ورسول صلى الله عليه وسلم ابتلي، ابتلاه الله جل وعلا في جسده، وابتلاه الله جل وعلا في ماله وولده. مرض أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مرضا بالغا، وظل في هذا المرض كما جاء في بعض الروايات 18 عاما، وقيل 13 عاما، وقيل غير ذلك. والله تعالى قد شهد لعبده ونبيه أيوب بأنه أواب وبأنه صابر. مرض مرضا شديدا نفر عنه كل شيء، ابتلي في الولد، تفرق، ومات منهم من مات، ولم يبق لعبد الله ونبيه أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام من يستعين به إلا امرأته. صبرت وصابرت وجاهدت وتحملت الأذى، وشاركت زوجها أيوب فيما ابتلي به من الأمراض، لم تفارقه، لم تزعج، لم يصبها وهم ولا ضعف، وظلت مع بعلها وزوجها أيوب إلى أن شفاه الله. جاء في بعض الأخبار أنها كانت تقدم وتطعم أيوب. أيوب مريض مرض بالغ شديد، وليس كما قالت بعض الروايات الإسرائيلية أنه عليه الصلاة والسلام قذره الناس وابتعد الناس عنه، لا، إنما مرض وطال المرض، ومن باب الناس والخلق أنه إذا طال المرض بالمرء قل عواده. عدناه عام وعام ثاني وثالث ورابع وخامس وعاشر، ما بري، تكف الأرجل قليلا. زد على هذا أنه عليه الصلاة والسلام مات له أولاد، خرج بعض أولاده يكتسبون، تفرقوا، وكل هذا من ابتلاء الله جل وعلا لأيوب. وليس هذا بكراهة الله أيوب، لا، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. جاءت امرأة إلى رسول الله وقالت: يا رسول الله، إن عندي بنت بكر أريد أن أزوجها، لم تمرض قط، بدأت تصف البنت جميلة وضعها وحالها، ومن ضمن الإغراء أنها ما مرضت قط. فقال النبي: لا أريد. الله جل وعلا يتفقد عباده، يبتليهم، يمرضهم، يفتقر المرء، وقد يغنم وقد يغتنم المرء المال الكثير الوفير، لا لأن الله يحبه، وإنما هو من باب الابتلاء. الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ولا من لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وهذا رسولنا عليه الصلاة والسلام. ماذا كان شأنه؟ ماذا كان حاله؟ يمرض. إذا مرض يبتلى بمرض عظيم شديد، الحمى التي تصيبه صلوات الله وسلامه عليه مضاعفة مضاعفة كثيرة. يأمر بأن يؤتى بقرب ماء باردة من بئر غرب، فيؤتى بهذه القرب وتهال على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من شدة المرض الذي يصيبه. ألم يود في مكة؟ ألم يلقى على ظهره السلام؟ ألم يذهب إلى الطائف؟ برموه بالحجارة؟ أغروا عليه السفهاء؟ أما ابتلاه الله تعالى بقومه وعشيرته وأقربائه قريش في مكة؟ ماذا صنعوا به؟ أما دخل الشح سنتين أبرموا كل اتفاقية علقوها في جوف الكعبة أنهم يقاطعون بني هاشم، لا يشترون منهم، لا يبايعونهم، لا يواسونهم، لا يحسنون إليهم. من أراد أن يذهب إلى الشعب ليعطيهم شيء هجروه قطعوه. هذا كله من الابتلاء الذي يبتلي الله جل وعلا به أصفياء، ويبتلي به أحباء، حتى يرفع الله تعالى من شأنهم درجاتهم العظيمة عند الله. وأما في هذه الدنيا فإنهم يبتلون، وإنهم يمرضون، وإنه يشتد عليهم المرض ويشتد عليهم الأذى، لا لأن الله تعالى يبغضهم أو أن الله تعالى يكرههم، لا، وإنما هذا من باب رفع الدرجات. فأيوب عليه الصلاة والسلام ابتلي البلاء العظيم الشديد صلى الله عليه وسلم، وبقي هذه المدة الطويلة مريض. مريض مرض بالغ، فصبر وصابر وتحمل. فعليك يا محمد صلى الله عليه وسلم أن تصبر كما صبر هؤلاء، أن تقتدي بهم، أن تتأسى بأحوالهم. قوم يؤذونك، يسبونك، ساحر، كاهن، كذاب، اجتمعوا ليلة الهجرة ليقتلوه لأنهم أتوا إلى دار الندوة ودخلوا دار الندوة يتشاورون. ماذا يسمعون في محمد؟ أعجزهم بالبيان والحجة، يقولون سفه آلهتنا، سفه عقولنا، شتم آلهتنا، ماذا نفعل به؟ لهذا دخلوا دار الندوة يتفاوضون فيما يعملون به. ودخل معهم الشيطان لعنة الله عليه، وقد تصور بصورة رجل نجدي. فلما دخل تشاور يقتلونه، يحبسونه، يثبتونه بالسلاسل لا يخرج، ينفونه من الأرض. لما ذكروا النفي تكلم الرجل النجدي وهو ليس برجل من نجد، ولكنه الشيطان يتلبس، تلبس هم لا يعلمون أنه الشيطان. قال ما هذا لكم برأي؟ أنتم تعلمون محمدا فصيح بليغ، إن فيتموه ذهب إلى قوم وبعد ذلك عادوا إليكم وغاروا عليكم، ليس بهذا الرأي السلامة. قالوا نحبسه، يثبتونه. قال له الشيطان ليس برأي، له أقوام وأتباع يدافعون عنه. اتفقوا على أنهم يقتلونه، وكيف يقتلونه؟ يخرجون من كل قبيلة شاب، هؤلاء الشباب يأتون ويحيطون بالبيت الذي يبيت فيه رسول الله ويضربونه ضربة رجل واحد، بنو تيم، بنو سهم، بنو فلان وفلان، يخرجون شباب منهم حتى يقضوا على رسول الله. فأنجاه الله وأمره الله تعالى أن يهاجر. فخرج النبي ليلة وهم نيام، وترك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على فراشه، وترك النبي عليه الصلاة والسلام عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه الودائع والأمانات التي كان الناس قد تركوها عنده. وخرج رسول الله وأتى إلى الغار في جبل ثور، وظل النبي في الغار أيام، وبعد ذلك لما انقطع الطلب أتى إلى طيبة الطيبة في القصة، قصة الهجرة المعلومة المشهورة. كل هذا يدلنا دلالة واضحة على أن أنبياء الله ورسله يعذبون في الله ويصبرون لأجل الله. وهذا الإيذاء وهذا البلاء الذي يبتلون به ليس دليلا على أنهم ليسوا أنبياء ولا رسل، ولا لأن الله تعالى يمقتهم ويكرههم، لا وكلا. فهذا النبي الصالح أيوب لما ابتلي بما ابتلي به وظل المدة الطويلة وهو مريض، وجاء وقت الفرج والأرج في الفرج، صبر، صابر، تحمل، حتى قال بعض أهل العلم إنه لا يوجد في جسد أيوب موضع إبرة إلا وقد أبتلي به، موضع إبرة إلا وقد أصابه ما أصابه من المرض، ومع ذلك صبر وصابر وتحمل. لما جاء الفرج والفرج بيد الله، قرأ أيوب باب الله ودعا ربه: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إني مسني الضر، النقص، التعب، البلاء، المرض الشديد، وأنت يا رب أرحم الراحمين. أيوب اختلف العلماء هو من ذرية إبراهيم أم أنه من ذرية نوح، والذي تدل عليه الدلائل هو أن أيوب عليه الصلاة والسلام من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى جعل النبوة في عقب إبراهيم. جميع الأنبياء الذين أتوا بعد إبراهيم كلهم من ذريته. نوح عليه الصلاة والسلام له ولد نجا من الطوفان، لكن بين نوح وبين إبراهيم أعماق طويلة، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا ربه بأن يجعل في عقب النبوة، فاستجاب الله لإبراهيم. وأيوب قطعا عقب إبراهيم، وأيوب قطعا نبي ورسول، لأن الله تعالى قال: واذكر عبدنا أيوب. عبدنا أضافه الله تعالى إليه، وشهد الله تعالى له بالعبودية: أنا أزعم بأني عبد الله، ولكن من الذي يشهد لي بأنني عبد الله؟ لا يعلم ذلك إلا الرب. فإذا شهد الله تعالى للعبد بأنه عبد، بمعنى معبد لمولاه، موفق، ممهد، الدعوة لا يحتج بها، وإنما ينظر في عمل المرء. فإذا نظرنا في عمل المرء ووجدنا أن المرء يعمل عملا صالحا، أيضا لا نستطيع أن نحكم وأن نقول بأن هذا عبد الله. على مراد الله وعلى استقامة من الله، وإنما نقول نظن به خيرا ونرجو الله تعالى له الخير. لكن من شهد الله تعالى له بذلك؟ من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ شهدنا له بالعبودية. لهذا أجل مقام وأفضل مكانة العبودية لله. اسمع قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. الله تعالى شهد للنبي بأنه عبد له، وتسمع في الآيات الأخرى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. الله تعالى شهد لهم بأنهم معبدون، موطؤون، مذللون، قائمون على أمر الله، منتهون عما نهى الله تعالى عنه. وما ذلك إلا لأن العبد، أنا وأنت وأمثالنا كثير، قلوبنا بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. هذا مخيريق اليهودي لما دعي اليوم أحد وسمع الهيئة جعل أمواله وبساتينه في سبيل الله، وذهب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أحد مسلما مجاهدا مقاتلا في سبيل الله. ما أمسى الليل إلا وقد قتل، ولم يركع لله ركعة، ولم يسجد لله سجدة، إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار، بخيريت يهودي، ودين اليهود دين باطل بعد بعثة رسول الله. اليهودية ليست بدين الله الحق الذي ارتضاه الله للعباد الآن بعدما بعث رسول الله. اليهود قد غيروا وبدلوا، مغضوب عليه كما قال الله، لكن من آمن منهم برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، اليهودي النصراني كان على يهودية كان على نصرانية، وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، كتب الله تعالى له الأجر مرتين، كعبد الله بن سلام وكغيره سلمان الفارسي وغيرهما ممن كان على دين يهود أو نصارى وبعد ذلك دخل في الإسلام. فمخيريت ما كان على دين الحق وما كان على شريعة الله جل وعلا ارتضاها لأنها تغيرت تبدلت، تركها، دخل في الإسلام، قاتل، استشهد، صار شهيدا. والله تعالى قال: وبخاصة في هؤلاء الشهداء الذين استشهدوا يوم أحد: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هو من ضمن هؤلاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد من هذا الكلام: أيوب شهد الله له بالعبودية وهنيئا له. ولذا قال الله تعالى: واذكر عبدنا أيوب عندما أصابه الفزع وأصابه المرض واختلفت الأمور وضاقت السبل، عاد إلى ربي، أناب إليه، رفع يديه، التجأ إلى مولاه، لم يذهب إلى جده نوح، جده إبراهيم، ولا إسحاق، ولا يعقوب، ولا عيسى، ولم يقرع باب أحد إلا باب الله. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا أيوب لم لم تهرع وتفزع إلى جدك خليل الله؟ أليس إبراهيم خليل الله؟ إسحاق، يعقوب، الله جل وعلا أثنى عليهم أولياء الله، لهم مقامات كبيرة عند الله، أليس هذا من الحقوق ومن الامتثال عن الأمر الخير فيلجأ إلى الله ويدع هؤلاء؟ لما لم يجعل هؤلاء إبراهيم، إسحاق، يعقوب، الأنبياء الذين هم قبل، لما لم يجعلهم بينه وبين الله؟ لا سيما وهو في هذه الحالة، لا سيما وهو في هذا المرض العضال، مرض عضال شديد. حتى ذكر بعض أهل العلم أن أيوب عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينهض، كان إذا أراد أن يقوم بقضاء حاجته، لا تستطيع امرأته أن ترفعه، ولا يستطيع هو أن ينهض حتى يأخذ بعقائص شعر رأسها من شدة الألم. يذهب إلى أبيه الخليل يجعله بينه وبين الله، إسحاق، يعقوب، أي نبي من الأنبياء. لكنهم يا إخوان واسمعوها صراحة، إنهم عبيد الله حقا، إنهم علموا مراد الله، إنهم لا يعملون إلا ما ارتضى الله، إنهم لا يخلقون إلا من الله، لأنهم ما بعثهم الله أنبياء ورسل إلا ليدعو الخلق إلى رداء الله، إلى دعاء الله، إلى طرق باب الله. أيوب ينادي غير الله؟ إذن ليس بعبد الله. أيوب يفزع إلى جده إبراهيم، يقرع بابه، لا رب، ما كان له أن يفعل ذلك، لأنه نبي الله ورسوله. وأريد أن أقول لكم أيها الإخوة، هذه أذكار رسول الله بين أيدينا، نعود إليها وننظر، وأنتم قراء ومثقفون ومتعلمون، ارجعوا إلى كتب الأذكار النبوية وتتبعوا الكتب الصحاح الست وغير الصحاح الست، أتجدون رسول الله صلى الله عليه وسلم فرع باب ربه مرة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أباه إبراهيم بينه وبين ربه، جعل موسى بينه وبين ربه، جعل عيسى بينه وبين ربه، أنت باب الله، أنا لا أسأل الله إلا عن طريقك. لا والله، إن النبي قام 13 عام بمكة يحارب هذا الأمر، وأتى إلى المدينة وقام بها 10 أعوام وهو يحارب هذا الأمر، وأقول والله لا تجدون حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو النبي ربه فيه ويلجأ ويجعل بينه وبين الرب غير الله تعالى، لا إله إلا الله. وما ورد في الحديث وهو غير صحيح، ولنفرض أنه صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته يريد أن يأتي إلى المسجد يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، ويدعو النبي ربه ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، إني أسألك بحق السائلين عليك أن تفعل بي كذا وكذا كما جاء في الحديث، أسألك بحق السائلين، أسألك بحق السائلين. هذا الحديث أولا ساخر ضعيف وليس بشيء، ثانيا أنتم عرب والقرآن نزل بلغة العرب والنبي صلى الله عليه وسلم عربي وكان يتكلم بلغة العرب، وإذا فرضنا أن هذا الدعاء وارد والصحيح العبارة: أسألك بحق السائلين عليك، أسألك بحق السائلين عليك، هذه العبارة تغاير أسألك بحق إبراهيم وبحق موسى وبحق عيسى وبحق آدم وبحق فلان وفلان، هذه العبارة نافيها بالكلية، هذه في واد والأخرى في واد آخر، كيف ذلك؟ أسألك بحق السائلين، أسألك بحق السائلين. من هم السائلون؟ من هم السائلون؟ السائلون الذين يرفعون أيديهم يدعون الله، عندما ترفع أنت وأرفع أنا وزيد وعمر وبكر نحن السائلون الطالبون نطلب من الله، ما حق السائلين عند الله؟ أن يستجيب لهم، لأن الله تعالى قال: ادعوني أستجب لكم، فحق السائلين الإجابة، السائل يقرع باب الله، فإذا قرع باب الله الله جل وعلا وعده وهو الذي لا يخلف الميعاد بأنه إذا دعا أعطى. واعلموا يا إخوان أن العبد إذا دعا ربه والله لا يخلو أمره من أحد 3: إما أن يعطيه الله سهلة بالحال، وإما أن يدخر الله تعالى له الأمر إلى الوقت المناسب، وإما أن تكون ثمة مصيبة أراد الله تعالى الإرادة الكونية أن القدرية أنها تنزل عليه، وأراد الرب جل وعلا أنه إذا دعا العبد رفع هذا الدعاء المسلمان، فيتعالجان ما بين السماء والأرض. الدعاء يقول أنا مأمور بالنزول، البلاء يقول أنا مأمور بالنزول، والدعاء يقول أنا مأمور برفعه فلا يصاب بشيء. فحق السائلين يا أيها الإخوة، حق السائلين الدعاء، السائلين إجابة الله لدعائه. إذن أنا أسألك بحق السائلين، يعني يا ربي أنا أسألك بأنك الموصوف بالإجابة، أنت قد وصفت نفسك بأنك تعطي الداعي ما شاء. فأنا الآن جعلت بيني وبين الله، توسلت بصفة من صفات الله التي هي حق أحقه الله تعالى على نفسي وهو الإجابة. هذه مسألة ينبغي لطلاب العلم أن يفقهوها، أن يعلموها، لأن بعض الذين يدعون إلى أننا نسأل الله بواسطة صالح وولي يقولون النبي قال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، ولكن الأمر كما سمعت، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. حق السائلين أن الله تعالى يجيب من سأل، وما دام أن الله جعل حقا على نفسه ألا وهو إجابة من يدعوه، إذن هذه صفة من صفات الله. النبي صلى الله عليه وسلم إنما توسل إلى الله تعالى بصفة من صفات الله، ولا دل على هذا كثيرا. ولهذا ينبغي لنا أن نكون على وعي يا إخوان، أن نكون على بينة، أن نكون على فهم صحيح لهذا الدين الذي جاء به رسول الله. وكلكم يعرف قصة الثلاثة النفر الذين هم كانوا ممن قبلنا، هؤلاء الثلاثة النفر يمشون في ثلاث، أمسى عليهم الليل، وجدوا مغارة دخلوها يريدون أن يقضوا الليل في المغارة، وإذا بصخرة تنحدر من أعلى الجبل وتأتي إلى فوهة الغارة وتوصلها. هؤلاء ممن كانوا قبلنا، فيهم أنبياء وقبلهم أنبياء، وفيهم صالحون وأولياء ومتقون. الجماعة الثلاثة لما رأوا الحال بعدما أصبح الصباح، نظر بعضهم إلى بعض وقال والله لا ننجيكم اليوم إلا أن تتقربوا إلى الله بصالح أعمالكم، إلا أن تتقربوا إلى الله بصالح أعمالكم. الذي يتوسل ويتقرب إلى الله يتقرب إلى الله بالعمل الذي عمل، حتى إذا كان هذا العمل الذي عمله خالصا مقبولا الله جل وعلا أكرمه. وأما أن يذهب ويأخذ عمل زيد وعمر وبكر وخالد يريد أن يتقرب إلى الله بأعمال غير فيه الله، هذا عمل غير. الذي يريد أن يتقرب يتقرب إلى الله بما يملك. يا أخي أنت تأخذ ثوبي هذا وتتصدق لي يقبله الله؟ لا، أن تتقرب إلى الله بما اشتريت بمالك، ابني دار دار ابني مسجد وتقرب إلى الله بالمسجد الذي بنيت، صل على رسول الله تقرب إلى الله بصلاتك على رسول الله، صل على رسول الله ألف مرة، قل اللهم إني أتقرب وأتوسل إليك بصلاتي على نبيك، بمحبتي لنبيك، باتباعي لنبيك، بطاعتي لنبيك، هذا شيء تملكه. وأما أن يأتي المرء ويتقرب إلى الله جل وعلا بما يملك غيره، هذا لم يكن من رسول الله ولم يكن من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، حتى جاء أعداء الله تعالى الذين تلبسوا بلباس الإسلام ودخلوا في المسلمين وأتوا يدعونهم إلى مثل هذا الأمر. أنت مذنب، الله جل وعلا لا يتقبل منك التوبة حتى تذهب إلى مقبور أو تذهب إلى صالح وتدعو الله تعالى به. لننظر ماذا فعل هؤلاء الثلاث. أولهم توسل إلى الله ببر والديه، فزحزح الله البحر ولكنهم لا يستطيعون الخروج. الثاني تقرب إلى الله جل وعلا بأمانة، له عمال أعطى بعض العمال أجره، وذلك العامل لما أخذ الأجر فقال للأجر يعني قليل يا عبد الله أنا أريد أكثر من هذا، قال هذا حقه، فيها الحق وانصرف، مضت عليه مدة من الزمن، رجع العامل يريد هذا الأجر القليل الذي كان قد كرهه قبل. وإذا بالمستاجر رجل عظيم صالح، لما ذهب الرجل وقد كره أجره أخذ هذه الأجرة القليلة لماها عمل فيها فأصبحت مالا كثيرا، فاضطر الأجير يوما إلى هذا الأجر القليل، ماذا أفعل؟ كما يقولون في المثل التاجر إذا أفلس عاد إلى سجنه، ينظر هل هي شيء عند زيد عمرو بكر، رجع إلى السجن ووجد أن له مال قليل عند فلان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، أنا لي أجرة عندك أريدها يوم كذا وكذا، أريدها اليوم. قال له يا هذا اذهب إلى هذا المال خذه، حرث وزرع وغنم وبقر وذهب وفضة هذا كله لك، أنا قبل مدة شريت هذا المال القليل واليوم تقول لي خذ هذا المال كله العظيم، يا عبد الله لا تستهدي بي، اتق الله فيك لا تستهدي بي. قال والله لا أستهدي بك، وإنما هذا مالك نميته، فأخذ المال وذهب. اللهم إن فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه. يا سلام، هذا الصحيح. وأما أنه يذنب وإلى أذنب يأتي إلى ولي صالح لنا ومحرم ونبي من أنبياء الله يريد أن يضع ذنوبه على أولياء الله والصالحين من عباد الله لا يتحملون ذنب أحد أبدا، بل هم متى ما علموا أنه على هذا الحال يتبرؤون منه ولا يرضون أن يشفعوا له عند الله إلا إذا أذن الله ورضي الله. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة يتبرأ من أقوام عندما يسمع الملائكة تقول إنهم قد غيروا وبدلوا منذ فارقتهم، فالنبي يقول فشحا فشحا فشحا بعدا لمن بدل وغيره. الشاهد يا إخوان، الرجل الثالث تقرب إلى الله بعمل وموقف، موقف ابتلاء، ولا ينجح من هذا الموقف إلا أقل القليل. الموقف له ابنة عم جميلة يحبها، راودها، بذل ما يستطيع في القرب منها، وإذا بالفتاة تتأبى ولا ترضى، فصادف عام جدا وفقر، واضطرت الفتاة أن تأتي إلى ابن عمها لتأخذ منه ولتمكنه من نفسها، صاغرة راغبة في المال. ابن عمها وجد بويته ووجد حبيبته ووجد أمنيته التي كان يسعى ويجري وراءها طوال مدة طويلة، وإذا بها قد تحققت اليوم، أتت صاغرة راغبة في المال، دفع لها المال، والمال الذي دفع ليس بالقليل، 20 و100 دينار، 120 دينار، مال كثير في ذلك الوقت. خلا بها، حل إزارها، جلس منها مجلس الرجل من امرأته، ما لم يبق شيء إلا الإيلاد. تحركت الفتاة لأنها لم تألف مثل هذا الأمر، وقالت لعمها اتق الله يا عبد الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، بطريق زواج لا بأس، ولا مانع تخطبني من أبي بمهر صداق ولي شاهدي عدل لا بأس. وأما على هذا الحال أنا أذكرك الله لا تفعل هذا الفعل، يعني قامت خطيبة بارك الله فيها تعرض في هذا الموقف الخطيب. نحن نشاهد بل نسمع بعض المسلمين إذا تقوت شهوته وتحركت يأتي ويقتصف بالقوة ولا يلتف إلا في هذا الفراد، هذا الأمر المنكر الذي يفعله بقوة بالحديد والنار ويلتف. لكن هذه أتت مستسلمة، وهذه أمنية كان يتمناها ويرجوها من قبل، تهيأت له، سمع هذا الكلام الذي يزعزع قلوب المؤمنين، فما كان من هذا العبد إلا أن تركها وترك لها المال واستسلم لمولاه، وها هو الآن يقع في هذا الخطر ويقع في هذا الأمر ويقع في هذه الشدة، عاد إلى الرب وأخذ هذا الأمر العمل الصالح الذي عمله وتقرب به إلى الرب. يا رب أنا لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وقد وأني قد راودتها وأنه قد حصل جهد فاتت إلي وطلبت 20 أو 100 دينار فدفعت المال إليها وجلست منها يا رب مجلس الرجل من امرأتي، فلما قالت لي كيف أتيت تركتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك خالصا لوجهك فارجع عنا مالك. والله هذا التوسل الصحيح. قال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. بالأجل كتب الله تعالى ان نجتمع ها هنا في مسجد رسول الله تحت ظل مسجدي وبجوار روضة رسولي صلوات الله وسلامه عليه في الأجل في ليلة الأربعاء الثاني من جمادى الأولى. الله جل وعلا قدر ذلك، الله جل وعلا قدر ذلك في ذلك الوقت ووقع القضاء هذه الليلة. التقدير حاصل من قبل، مكتوب عدة مرات، كتبه القلم أولا فهو في كتاب عند الرب جل وعلا عندما كان العبد في بطن أمه، واستأذن الملك في أن ينفخ الروح في هذا العبد وأذن الله كتب جميع ما يعمل العبد إلى أن يموت، فإذا ذلك أمر مكتوب مقرر معلوم عند الله تعالى، كل ذلك بقضاء الله وبقدر الله جل وعلا. أيوب يعلم هذا لأنه نبي ورسول صلى الله عليه وسلم، فمن أدبه مع ربه أنه لم ينسب المس الذي أصابه والمرض الذي اعتراه والألم الشديد الذي وقع به لم ينسبه إلى ربه، وإنما قال أيوب ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، الشيطان مسني بسبب أمر فعلته، لعلي لم أقم على أمري، لعلني قد تهاونت في مطالبي، أنت أعلم بأمري وحالي، وهذا من وسوسة الشيطان وإغرائي. وإن كان الأنبياء معصومين، الأنبياء معصومين، لكن الشيطان يحاول أن يغري فلا يجد بغيته منهم. وقد ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم قائلا ما من أحد إلا ومعه القريب إلا ومعه شيطان، معي شيطاني ومعك شيطانه، وكل بني آدم له شيطان. قالوا حتى أنت يا رسول الله أنت مع الشيطان؟ يا سيد الخلق؟ قال نعم، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. أنا عندي شيطان، ولكن شيطاني الذي يقول هذا الكلام الرسول، لكن شيطاني أعانني الله عليه، لا يستطيع أن يوشك عليه فأسلم. ما معنى فأسلم؟ ذهب العلماء إلى مذهبين. جماعة قالوا فأسلم يعني شيطاني دخل في الإسلام والحمد لله رب العالمين، لا يؤذيني بشيء. وجماعة قالوا معنى فأسلم يعني أنه يبغي، ولكن يقرا على من؟ يسوف لمن؟ يستولي على من؟ أيستولي على المعصوم الذي عصمه الله؟ فليفعل ما يفعل، ولكنه لا يستطيع أن ينالني بشيء. وإلا فالشيطان تمثل وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشهاب من نار وهو يصلي في هذا المحراب يريد أن يحرق رسول الله، ولكن الله تعالى مكن النبي منه، لأن الشيطان يومها أتى بلباس إنسان فقبض النبي عليه وهو يصلي، وخنقه رسول الله حتى شعر النبي عليه الصلاة والسلام ببرد لعابه، هكذا قال رسول الله. الشيطان يتغير ويتمثل، إذا تغير على صفة شيء يمكن أن نقلب عليه، ولكن إذا بقي على حالته الخلقية التي خلقه الله تعالى عليها لم يتشكل، لا يستطيع الإنسان أن يصيبه. ولكن إذا تغير على صفة إنسان، على صفة كلب، على صفة حيوان، على صفة أي شيء، تغير عن لباسه الأول يتمكن. إذن أيوب عليه الصلاة والسلام كبقية الأنبياء، الشيطان يسول ويوسوس، ولكن لا يستطيع أن يجد بغيته. فنبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات نظر إلى كثرة ماله، نظر إلى كثرة ولده، نظر إلى حسن جسمه وخلقه فأعجبه ذلك، هذا مال الطويل العريض، هؤلاء أولادي منتشرون في الأرض، ها أنا خلقني الله على أحسن خلقة، أمر أعجب به، فابتلاه الله، فاعتبر صلى الله عليه وسلم أن مجرد الإعجاب بهذه الأشياء ذنب، لذا ابتلي عليه. سيئات الأبرار حسنات، سيئات حسنات الأبرار سيئات المقربين، شعر بأن له مال وله ولد وله أهل وله حال جيد طيب أعجب، فالله تعالى أراد أن يبتليه حتى يفزع إليه وحتى يعطيه الله تعالى. ما هو أعظم من ذلك في الدنيا والآخرة؟ ولعل هذا القول أحسن الأقوال في هذا الباب. وقد قيل غير ذلك، والذي قيل من الإسرائيليات لا يعتبر عليه، والذي قيل وقد ورد في بعض الروايات من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه لم يرد بطريق صحيح مقبول. قال الله تعالى بعدما رفع هذا العبد يديه إلى مولاه، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، إني مسني الشيطان بنصب تعب بلاء مرض هلاك شديد 18 عام. قال الله تعالى له عندنا العلاج، يا من دعانا، يا من قرع بابنا، يا من التجا الينا، العلاج ها هنا، وليس عند احد علاج. الاطباء ليس بيدهم العلاج، وانما بيدهم اسباب يعملونها، فقد يوافق السبب إن شاء الله، وقد يكون العلاج ليس العلاج لذلك الداء فلا ينفع. العلاج بيد من بعث المرض، ولهذا الخليل عليه الصلاة والسلام يقول: وإذا مرضت فهو يشفيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. إبراهيم خليل الله الذي يميتني ثم يحييني، يميتني ثم يحييني، وإذا مرضت فهو يشفيني. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أن يغفر لي خطيئتي، من هو؟ إلى الذي، ما الموصول الذي سبق ذكره، وهو الله تعالى لا إله إلا هو. لهذا جاء الوقت وأرشده الله تعالى إلى العلاج. فما هو العلاج؟ العلاج اركض برجلي الأرض، هذا مغتسل بارد وشراب. ما عليك يا أيوب، يا من مرض 18 عام ولم يجد له علاج، العلاج عندنا اركض برجلك الأرض، اضربها برجلك يخرج ماء نبع، اغتسل بهذا الماء، ومتى ما اغتسلت بهذا الماء بريت، وإذا شربت منه شفيت. يعني عيون طبيعية، عين طبيعي، أنت ما عليك إلا أن تأخذ السبب، وهذا السبب أن تركض برجلك الأرض، فإذا ركضت خرج ماء، هذا الماء منه ما تغتسل به ومنه ما تشرب. وقد استنبط بعض أهل العلم من هذه الآية أن المرض الذي أصيب به أيوب عليه الصلاة والسلام هو مرض الحمى، وكانت حمى شديدة. وكل ما قيل من أنه مرض بمرض كذا ومرض كذا، وأن جسمه تعرى، وأنه عليه الصلاة والسلام صار يخرج منه القيء والصديد، وأن الناس فروا عنه، وأنهم أخذوه وألقوه في المزبلة، كل هذا لا يصح أبدا من روايات بني إسرائيل أو مما روته هذه الأمة، ولكن السند الطريق لم يصح. الله جل وعلا ما ذكر لنا نوع المرض، ولكن يستنبط من هذا القول، ويستنبط من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام بأن الحمى من فيح جهنم، الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء، أبردوها بالماء. ورسول الله عليه الصلاة والسلام لما اشتدت عليه الحمى أتى بسبع فرق من بئر غرب كان يغتسل بها صلوات الله وسلامه عليه. هذا، وأقتدي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله.